جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. الإعداد والتقديم جيهان طلعت. عزيزي المستمع صباح الخير. من عناوين جرايدنا النهاردة: حوافز جديدة للممولين بتعديلات الضريبة على الدخل، وزير المالية يقول 50% زيادة بحد الإعفاء تحقيقا للعدالة الاجتماعية. الضرائب تحذر الشركات التي تدعي بيع فواتير إلكترونية. إحلال وتجديد شبكة المصارف في 500,000 فدان. ضمن المبادرة الرئاسية 100,000,000 صحة، فحص 6.7 مليون مواطن للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي. إزالة التعديات والإشغالات بشاطئ وكورنيش الأنفوشي أمام مسجد المرسي أبو العباس استجابة لمطالب المواطنين. وزير نقل يتفقد المشروعات الجديدة بالإسكندرية والدخيلة، الافتتاح قريبا لمحطة تحيا مصر و33,000 حاوية بالتشغيل التجريبي. واليوم انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية. وقبل 15 يوما من انطلاق ماراثون الثانوية العامة، 90% نسبة الانتهاء من تجهيزات الامتحانات، و7 يونيو تسليم خطابات المراقبة للمعلمين. تسمع على موجتنا. لعشاق الدراما الإذاعية، أنتم على موعد في 5:15 مع خميس وجمعة. نعود ونلتقي في 7:15 مع خلي بالك من لسانك. أصلحك وماله لطيفة، الموعد 9:10 في فترة السهرة، وفي 9:15 ينفرج الستار عن مسرح المنوعات. الإخراج تامر شحاتة. ساكن قصادي نجات في 10:05 من سهرة الليلة. وقبل انتصاف الليل بربع ساعة نسهر مع فاطمة عمر وليل الطرب. 2:05 صباحا يعود عشاق الدراما الإذاعية إلى السهرة الدرامية صفقة العمر. سهرة سعيدة عبر موجتنا. جولة صباحية برعاية وزارة الثقافة وتحت شعار حوار من أجل السلام. اليوم انطلاق المهرجان الدولي 10 للطبول والفنون التراثية. حدث متفرد يعكس ريادة مصر على مدار التاريخ وانفتاحها عالميا. ولضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم للطلاب أثناء امتحانات الدبلومات الفنية والتي تنطلق اليوم، تنبه وزارة التربية والتعليم على جميع الطلاب بعدم الحضور إلى اللجان الامتحانات بالتليفون المحمول أو أي أجهزة رقمية، كمبيوتر بجميع أشكاله، كاميرات، ومصادرة أي تليفون محمول في حال ضبطه أثناء دخول الطلاب إلى اللجان واتخاذ الإجراءات القانونية حياله. تشدد الوزارة على المتابعة من خلال غرفة عمليات رئيسية وضبط أي محاولات لغش إلكتروني. كل أمنيات التوفيق والنجاح لأبنائنا وبناتنا في امتحانات الدبلومات الفنية اليوم. للتخفيف على المواطنين تنظم وزارة الزراعة اعتبارا من اليوم معرضا للسلع الغذائية ضمن مبادرة خير مزارعنا لأهالينا لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة بمقر المتحف الزراعي بالدقي، ويستمر لمدة شهر. وتزامنا مع هذا المعرض سيتم تنظيم فعاليات الدورة 90 من معرض زهور الربيع تحت شعار 100 مليون شجرة، ويضم جميع أنواع شتلات الأشجار الخشبية الزينة والمثمرة بسعر التكلفة إلى جانب مستلزمات الإنتاج الزراعي. وعودة إلى أخبار وزارة التربية والتعليم، أعلنت أنه اعتبارا من 15 من يونيو القادم وحتى 13 من يوليو 2023 سيتم التقديم للالتحاق بالمدارس الإعدادية الثانوية الرياضية بنين وبنات على مستوى الجمهورية للطلبة الناجحين بالصف السادس الابتدائي. وحددت الوزارة شروط لقبول الطلبة: اجتياز الكشف الطبي، نظر، صدر، قلب، تحاليل من التأمين الصحي أو إحدى المستشفيات الحكومية القريبة من المدرسة، مع إعلان نتيجتهم قبل بدء الاختبارات البدنية والمهارية والثقافية. في إطار اهتمامها بالتيسير على ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع، تؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم تخصيص 1.1 مليار جنيه سنويا لدعم هذه الفئة، إلى جانب زيادة أعداد بطاقات الخدمات المتكاملة إلى 7.5 مليون بطاقة. تشير الوزارة إلى أن حد الإعفاءات الجمركية لذوي الاحتياجات الخاصة وصل لأكثر من 7 مليارات جنيه. أخبار الرياضة. في لقاء مؤجل من الجولة 33 للدوري الأهلي عبر الطلع بثنائية من الروائع. الزمالك يقطع الشك باليقين، لا مفاوضات مع العميد حسام حسن أو موسيماني. السلة الحمراء تحلم بدرة الألقاب. وبعد 10 أيام في ملاعب أوروبا، شمس الفراري تغيب عن دور الأبطال. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، انتهت جولتنا مع الأخبار الخفيفة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لكم، والشكر موصول لمهندسة الصوت أمان هلال. أخبار خفيفة.